أقصى غاية ما يستطيعه البشر من جهد من أجل المحافظة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما هو منها وما ليس منها. ومن يشاهد هذه الخرائط التي يرجع بها في كل درس من الدروس يعلم الجهد الكبير الذي بذله أهل الحديث وسافروا من أجله، من أجل كلمة ومن أجل لفظة ومن أجل حرف ومن أجل حركة من الحركات، ففعلا بذلوا غاية ما يستطيعه أنت. فلما صاروا أصحاب قدرة لعبادته صلى الله عليه وسلم وشمائله وسيرته وجده وطريقته، كانوا أولى الناس باتباع الحق الوارد عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله التوفيق، يعني أنا لما جئت في الطريق ووجدت ازدحام شديد بسبب أولئك أصحاب البطاطس الذين يقطعون على الناس طريقهم، يعني هؤلاء لو أنهم اطلعوا على هديه صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى العيد يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. وإن شاء الله في درس السبت القادم نقرأ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير. ومن ضمن تلك الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكثر الشهود، لأن الأرض والسماء يفرحان، الأرض تفرح لما يصعد عمل عبد الصالح، والأرض أيضا تفرح لما تقضى عليها طاعة وعبادة. وكذلك يكثر شهود الإنسان من السماء والأرض وثلاثة من تسماها من الجن والإنس. وإذا قال فما بكت عليهم السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فإذا كما أن هؤلاء الكفار لا تبكي عليهم السماء لأنهم لا يفعلون على الصلاة، ولا تبكي عليهم الأرض لأنهم لا يؤدون الطاعات والعبادات، تدل على أن المؤمن تفرح الأرض وتفرح السماء لما تشهد على المؤمن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يغير الطريق حتى يكثر من الشهود، وإذا فإن الرب قال يومئذ تحدث أخبارها، فهذه الأرض تشهد بما حصل عليها من عبادة. فهذا الشخص لو فرضنا يعلم هدي النبي وطريقته في فعل هذه الطاعة لما جاء وسد على طريق وسد على الناس الطريق وضيق على الناس وصار بما، بل هو يعبئ المعصية حتى في الليل، يذهب في الليل وينام ويعبئ المعصية أنه يأتي الصلاة وذهب إلى الجامع أخذ الطريق وأخذ شيئا من الجامع. والإمام أحمد بن حنبل له كلام في غاية الشدة في هذا، قال هذا لا يباع لهم ولا يشترى لهم وإذا صلى لا يصلى لهم وهكذا، فالأمر ليس بالأمر. فإذا جهل الناس بهديه الشريف وبطريقته وبجده وعبادته يجعل المرء يخاف. أما لما الإنسان يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم ويجد الإنسان كل شيء، أنت حينما تقرأ الأحاديث لن يمر عليك شيء في حياتك إلا وجدته في سنة النبي وسيرته وطريقته أبدا. يقول ابن الأثير صاحب جامع الأصول والجامع الأصول قال فيه الذهبي، قال فيه يقول ابن حنبل أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. يقول ابن حنبل عن جامع الأصول، قل جمع الأصول ستة ورتبها وهذبها وشرح غريبها وجدل صعابها، ثم يقول أقطع قطعا أنه لن يصنف مثله قط. فيقول ابن الأثير قد تركت جميع العلوم وحصلت على علم حديث ووجدت فيه كل شيء. نعم طالب العلم لما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءه ذلك ويتمحن ويعاود النظر في صحيح البخاري وفي صحيح الناقصي وفي السنن الاربعه وينظر في مسجد الامام احمد بالسنن الكبرى غير ذلك، لن تمر عليه قضيه في الحياه الا ويجد فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هؤلاء لما تمكنوا من حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم اختاروا افضل الطرق واحسن الطرق الموصله الى الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف هنا فلم نجد في كتاب الله وسنه رسوله واثار صحابته الا الحث على الاتباع. الحث على الاتباع، فقد تجد في القران حث على الاتباع وتقرا في هدي النبي حث على الاتباع وتجد اقوال لأسار الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس الحث على متابعة المجلس بفعل ما فعل وبترك ما ترك، وذم التكلف والاحتراف. يعني الإنسان لما يختار عبادة ويحدث في الشيء، يعني هذا تكلف وكأنه لم يرضى برسالة الرسول، لأن من يرضى برسالة الرسول إنما يقف على ما حده الرسول وعلى ما رفعه الملك الله. لكن ذاك الذي يختلف في دين الله ما ليس منه فهو لم يرضى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يتكلف ويضيق على الدين ما ليس منه. قال وذم التكلف والاختراع، الاختراع إنسان ما يخترع عباده ويخترع شيئا جديدا. فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، الذي يقتصر على ما ورد عن النبي فهو متبع، والذي يخترع العبادات ويخترع الأنواع فهذا متبع في دين الله. قال وكان أولاهم بهذا الاسم، يعني الاتباع، وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوصف وأخصهم بهذا الوصف أصحاب الحديث. نعم، انظر إلى الإمام أحمد كتب كتبا في 250 مجلدا وقال ما وضعت حديثا في المسند إلا عملتني، حتى أني كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وهكذا الإنسان في شربه وفي أكله وفي جسده، ربما الإنسان يكون جالس عند أهله ويرثى بالشراب الحلال كشراب الرمان وغيره ويكون مستشفيا وينسى ذكره، ثم يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل مستشفيا وإلا الشرب يلحق به. وهكذا فالإنسان لا يقصر إلا إذا كان عارفا عالما بأخباره صلى الله عليه وسلم. ثم قال اختصاصهم لرسول الله، وهذه ميزة عظيمة لأهل الحديث أنهم اختصوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعثروا للشيء إلا بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، ولا يميلون إلا لرغبته، واتباعهم لقوله أيضا كثرة متابعة أقواله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها وتحريرها والعمل بها، وطول ملازمتهم له أيضا يلازمون الدرس ويلازمون القراءة ويلازمون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحملهم علمه، وهي أيضا مزية، هؤلاء لقد تحملوا أي شيء قد تحملوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظهم أنفاسه وأفعاله، احسنوا بكل شيء يتعلق به، حتى قضية قوله كيف كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يمشي وكيف يدخل البيت وكيف يخرج واخر سعي فعله وهكذا. قال فاخذوا الاسلام عنه مباشره، الصحابه الذين لازموه اخذوا الاسلام عنه مباشره، ومن بعدهم ايضا من التابعين واتباع التابعين حرصوا غايه الحرص على تتبع اخباره للعمل، ولذا فان الصحابه وضعوا قواعد لقبول الرواه، ثم جاء لما توسعت الرواية جاء التابعون ووضع القواعد، ثم توسعت الرواية وجاء اتباع التابعين ووضع القواعد، كلما اتسعت الرواية وكثرت مدارس الحديث تجد ان هؤلاء يضعون قواعد ومناهج يحفظون. قال وحفظهم انفاسه وقال فاخذوا الاسلام عنه مباشره وشرائعه مشاهده، ايضا لا تمنن ومن ظن الأحاديث حديث عمر لما قال كنت أنا وجاري نتناول النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت إلى العمل نزل جاري أو صاحبي، ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح وحتى المساء، فإذا عدت أخذت عنه ما حمل، وإذا ذهب إلى العمل لزمت النبي من الصباح حتى المساء، فإذا التقينا في الليل أخذ عني ما تحمل. قال وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة، أي ما قصروا بهذا الشيء وكانوا يحلفون بأنفسهم، وبعضهم كان يلزم النبي على ماذا؟ على جبع بطنه كأي هريرة، كان لا يعمل إلا على قدر ما يحب رمضان، ولا كثير بينهم وبينه واسطة، فجاولوها عيانا، هذه الاحاديث اخذوها مجاوله وعيانا واخذوها مباشره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا عنه شفاها اخذوه مباشره من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقفوه من فيه رطبا اي ليس بواسطه مباشره، واخذوا الحديث عنه رطبا طريا نبيا، وتلقنوه من لسانه عدلا. والذلك كان من هدي الشريف صلى الله عليه وسلم انه ما كان يفرد الكلام سردا، وكان يعيد الكلمه ثلاثا حتى تعقل عنه، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وكانوا يسلمون له صلى الله عليه وسلم القول ويصدقون به ويعملون به ايمانا منهم بانه لا يقول الا الحق ولا يهدي الا الحق. ولذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكذب، فقال له قريش انت تكذب عن محمد كل ما يقول وهو بشر يقول في الغضب والرضا، فاخبر النبي بما اثير حوله من شبهه، فقال اكذب فاني لا اقول الا حقا. فالصحابه كانوا يعلمون ان ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. ولذا لما سالهم قالهم لو تركتم التأمير، لو تركتم التأمير حتى يعني مباشره تركوا التأمير، فلما خرج شيخا قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم. فالصحابه اعتقدوا وايقنوا ان ما يقوله النبي حق، فصدقوا به وعملوا به ولم يضربوا له الامثال. ولذا كان في بادئ الامر يقول النبي توضا مما نسخ النار، ثم نسخ هذا الشيء، نسخ ان النبي اكل كتف شاه ثم لم يتوضا، قام الصلاة لم يتوضا. لما حدث ابو هريره لابن عباس في هذا الحديث قال له انا توضا من الدهن، انا توضا من الحميم، قال له ابو هريره يا بني اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فكان الصحابة يعتقدون أن جميع ما قاله النبي حق وصدق، قالوا اعتقدوا جميع ذلك حقا وأخلصوا بذلك. قضية الإخلاص في نقل العلم وتحمل العلم والسفر، انظر إلى كتاب الصحبة في طلب الحديث كيف تحمل الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ما تحملوا، وانظر إلى كتاب صفحات من صفر العلماء تجد الجهد الكبير الذي بذله أهل الحديث من أجل أن ينقلوا لنا سنة النبي صافية خالصة. وانظر إلى عبد الرحمن بن مهدي كيف كان يقرأ على أبيه، يقول ربما قرأت على أبي وهو يأكل، وربما قرأت عليه وهو يشرب، وربما قرأت عليه وهو في الحمام، وربما قرأت عليه وهو يأكل. فما كان يجد هذا ماذا؟ الجرح والتعديل وعلم الحديث والتفكير افضل الكتب. سجلوا هاي الكتب، ام قصه ابي حاتم وابي زرعه حينما ذهب الى مصر واشتروا سمكه لياكلوها، حتى مرت سته ايام لم يتمكن من اكلها، كلما جاءوا للمكان ينتقون وسمعوا مجلس تحديث وهرعوا الى التحديث وهكذا. فالإنسان حينما ينظر إلى سير هذا يعلم أن الله قد حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء الذين قد بذلوا كل ما يستطيعونه من أجل خدمة هذا الأمر. فهذا مثل دفع الإخلاص لله، الإخلاص لله هو الذي دفع هذا. وإلى الاعتقاد المعتقد الصحيح يدفع الإنسان أن الإنسان يدخل في الصلاة، لأنه يعلم أن الذهاب والإياب والانتظار والسبيل كله جهل. ولذا احدهم كتب مقالا بعنوان مشروع حفظ القران مشروع لا يكتب، انت قد تتعرف على انسان ضعيف الدرس، يقول لو احفظت قل له احفظ حتى يومين ايه، واذا لم تستطع اجعلها في يومين ايه ولم تستطع انه افضل. فهذا حتى لو بقي في صفحه واحده شهر او شهرين المشروع يكتب النيه والتربيل والتدبر، وربما راجع في بعض الآيات لما يتفكر فيها وهكذا. فإذا هؤلاء أهل الحديث أخلصوا غاية الإخلاص حتى نقلوا لنا السنة صافية. ولذا الآن أهل النحو لا يحتجون بالحديث، يقولون ربما روي الحديث مسلما، أهل الحديث يستطيعون أن يفرقوا ما بين ما روي بالمعنى وبين ما روي باللفظ، لكن هذا أهل النحل لما عجزوا عن هذا الشيء تركوا الحديث جملة وتفسيرا. وتجد من تلوث بعلم الكلام إذا لا يميز بين صحيح الحديث وضعيفه، فتعين بترك الأحاديث والأخبار وصار ينازع الدين يقول خبر الآحاد لا يقول الآحاد خبر الآحاد وهكذا يزيد الظن وهكذا. تركوا هذا الشيء لماذا؟ لعدم معرفتهم بهذه الصنعة العظيمة. وإذا هي صنعة سماها مسلم في التمييز وسماها ابن حبان في المجروحين وفي كتاب الصحيح لأنها صنعة تحتاج إلى ممارسة وتحتاج إلى مزيد من الوقت. فقال هنا وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا، فهذا دين أخذوا أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة. سألت لما تجد أي حديث صحيح البخاري تجد البخاري قد حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنسبة الذي نقله لنا عن مباشرة من هو عمر بن الخطاب، ثم نقله علقمة عنه، ثم نقله محمد عنه، ثم نقله يحيى عنه، ثم نقله سفيان عنه، ثم نقله الحميد، ثم نقله البخاري. فقال هنا أخذوا أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة أيضا هم خدمة أصحاب الحديث، أخذوا أوله عن رسول الله. وأيضا الصحابة سمعوا من النبي بلغوا عني ولو آية، فأنت لو تعلمت آية أو تعلمت حديثا تنقله وكانوا ينقلونه إلى من بعد من الصحابة، وكان بعضهم يتألف على الحديث من التابعين كان يحدث ويتألف الناس على الحديث. عروة بن الزبير الذي قال فيه الجبري مثل لما ذهب إلى مصر وأصبح يحدث قال له ما لك لا ترجع عن عروة وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، يقول فجئت المدينة فإذا عروة بحر لا تشجره الدلاء. هذا عروة بن الزبير قالوا عنه قالوا كان عروة يتألف على الحديث، يعني يأتي بالولاء ويأتي بالأموال يدفعها من أجل أن يحمل الناس عنه ماذا حديث رسول الله، لأنه يريد أن يكون حلقة في نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قد دعا قال نظر الله إليها سمع مقاله فحفظها ووعاها وأجاها. وإذا أنت لا تجد في القديم والحديث لأن أهل الحديث لهم هيبة خاصة في بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتكلم عن أهل الحديث وجعل أولهم على رأس الصحابة، فقال فهذا دين أخذوا أوله عن رسول الله. ولذا الحديث دين، قال إن هذا الإسناد دين فانظروا عنهم فأخذوا دينكم. ولذا أنت لما تقول إن هذا حديث صحيح كأنك تقول هذا دين اعمل به، ولما تقول هذا ليس بحديث صحيح تقول الناس هذا ليس بدين فلا تعمل به. ولذا التصحيح والتضعيف ما لا يترتب عليه، تترتب عليه تبعات عظيمة عند الله. لذا يقول ابن الصلاح في كتاب معرفة أنواع الحديث يقول أي حديث لم نجد لنقاله حكم لا نتجاسر على الجزم بالتصحيح، يعني يقول أن القضية فيها تشديد وتأثير وأن الأمر ليس بالأمر الهين. فكما أن الفتوى خطيرة وأن المرء إذا تقول على الله الأمر قبل كذلك الحكم على الأحاديث خطير، والحكم على الرواة كالحكم على الأحاديث، والحكم على الأحاديث والحكم على الرواة أيضا كالقول على الله لغيره. فالأمر ليس بالأمر الهين يحتاج إلى الديانة ويحتاج إلى الضرع إلى الله تعالى. في الإسلام الجنة لما يقرأ مسألة وتستغلق عليه ماذا يصنع؟ يستغفر ويستغفر ويستغفر حتى يستحضر. فإذا هؤلاء كانوا يكونون في غاية العبادة والطاعة حتى ينقلوا الهدي النبوي نقلا صحيحا من غير زيادة ولا تحريف. قال فهذا دين أخذوا أوله عن رسول الله. شوف الآن أنت لما عندك سند من الأسانيد هذا الحديث أول اللي قرأنا إسناده من صحيح البخاري، البخاري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى عن محمد بن ابراهيم عن علقمة عن عمر انما الاعمال بالنيات. الان اول السند ما هو الحميدي؟ لكن في الحقيقه من اول السند؟ عمر بن الخطاب هو اول من نقله، ثم نقله عنه علقمة، ثم نقله عنه محمد بن ابراهيم، ثم نقله عنه يحيى، ثم اشتهر عن يحيى. كم نفسا روت الحديث عن يحيى؟ قيل 700 وقيل 300 وقيل 100. حافظ بن حجر حد اكثر من 100. ولدينا مخطط ربما بعض المدينه مثل المخطط كيف ان الحديث اشتهر في الامطار واشتهر في بلدان الاسلام. واذا كل من ينقل الان ان هنا نقرا الحديث واولئك الذين نقلوه لنا لهم عند الله تعالى رصيد باقي كلما قرانا وكلما علمنا وكلما انتفعنا. فالانسان الان في حياته وامامه الامور التي صارت تخدم العلم لا بد ان لا يقصصه. فاذا يبقى مع هؤلاء في سلسله. واذا احب هذا اذا احب الانسان عمر واحب علقمه واحب محمد واحب يحيى واحب سفيان واحب الحميدي واحب البخاري ايضا من وفائنا لاولئك الذي نقلوا لنا الاخبار علينا ان ننقل علوم هؤلاء. وانت اذا اهتمت بهؤلاء فانت انما تسمو بمن تسمو لنفسك لن ينقص من عمل فعلك. فقال هنا بكلمه النبي فقال فهذا دين ولك احاديث والاخبار في سيفك. حتى لما قضيت الخاتم لما استخدمه صلى الله عليه وسلم واستخدمه هل كان في اليمين وفي الشمال ولا يحق لها يلبس الساعه هل يجوز اليمين وفي الشمال كل هذا الامر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دين يدين الانسان به ربه. فقال فهذا دين اخذ اوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واي شرف ان تروي اسناد ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم مشافهه لم يشبه لبس ولا شبه. يعني هذا لم يتلبس بلبس ولا بشبه انما اخذ الصحابه مباشره والصحابه نقلوا تابعين كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين نقله ووضعوا شروط ووضعوا ضوابط تعجب بها الاعداء قبل الاصدقاء. ثم نقلها العلوم عن العلوم من غير تحامل ولا ميل ايضا من غير تحامل. علي بن المديني لما سئل عن ابي ماذا قال؟ قال هو الدين انه رجل. وابو داود صاحب السنن سئل عن ابنه ايضا قال انه ضعيف. وهكذا فابدا لم يميل الى شيء ولم يتحامل الى شيء. النسائي كان رجل وسيم وكان يلبس افضل الثياب وكان يلبس الفضال العالي وكان يحكم كل يوم دين. فلما ذهب الى الحافظ المسكين لم يرى هيئته وهيئه طالب حديث فلم يدخله المجلس ما لا كان ثانيه كان يجلس سما ولا يرى الحافظ المسكين خلف المجلس. ويسمع لما بدا النساء يكتب في كتابه النفيس السنن وهذا الكتاب اخوان عظيم جدا كتاب النسائي يقول قرئ على الحافظ المسكين وانا اسمع. ما يقول حدثنا ولا يقول اخبرنا ولا يقول سمعته وهو سمع لكن لم يمنحه التواضع ولا يمنحه دينه من يقول قرئ على الحافظ المسكين وانا اسمع. فقال من غير تحامل اذا لم يتحامل عليه. البخاري حصل له ما حصل من محمد بن يحيى الترمذي روى عنه في الصحيح احاديث على الصحيح انه روى عنه في الصحيح ما معنى هذا يا أستاذ الله؟ نقول على الصحيح أنه روى عنه. يعني هناك من يقول بأن البخاري لم يروى عنه وإنما محمد الذي ذكر مهملا ليس محمد بن يحيى به إنما هو غيره من غير تحامل ولا ميل. ثم الكاف عن كاف جمع عن جمع وحفظوا لنا الكتب وحفظوا لنا الأساليب ولا لما يأتينا شخص من الأشخاص أو كذاب من الكذابين أو دعيد من الأدعية يأتي بالكتاب ويدعي أن هذا عن رسول الله يقول له أهل الصدق. وهذا حصل أحد الأدعياء اسمه محمد سعيد ممدوح ألف الكتاب وادعى بهذا الكتاب أن هذا أحاديث سقطت من مصنف عبد الرزاق وادعى أنها من المخطوطة وأن المخطوطة أتى بها من أي من الاتحاد السوفيتي ولم يضع صور المخطوطة إلا على أنها قد ضاعت وأتى بأحاديث فيها الأوليات إلها الاستغاثة بغير الله تعالى. فأتى بهذه البدعة المنكرة العظيمة والافتراء وصدر الكتاب وطبع الكتاب وقال هذا جزء من مصنف عبد الرزاق. أهل الحيث معاصرين اكتشفوا هذا وبينوا هذا وأتوا بالأدلة القطعية حتى أن دبي قد سحبت جميع النسخ من هذا الكتاب وقد أطلقت وأيضا أطفئت بدعة هذا المنكر. ف ففي كل زمان ومكان أهل الحديث يذبون عن دين الله تعالى وعن سنة النبي. ماذا كان أبوه دار قطن؟ علي بن عمر دار قطن منه من أخطر أهل الدنيا. هذه العلل 16 مجللة من حفظه، كان البرقان يسأله الرجل من حفظه وهو في العلل. الذهبي يقول لو صح هذا، لأن الذهبي يقول لو صح هذا لكانت دار قطن أخطر أهل الدنيا. قال ابوك يقول لن يكذب احد على رسول الله في بغداد وانا فيها. وشعبة الحجاج في الوقت العكس الواضح في ابو الصف رؤي ذات يوم فيها هجيرة متقنعا، قيل له الى اين يا ابا بسطان في هذه الهجيره؟ قال اريد ان استعدي على فلان لانه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغه خبر روح ابي مريم بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من رجل، ثم ذهب الرجل، ثم ذهب من مكان الى البصره الى عبادات الى كذا وهكذا حتى تبين له ان هذه الروايه مصنوعه المكتوبه. وهكذا بذل اهل الحديث جهدا عجيبا، فقالوا له ثم الكافه عن الكافه والصافه عن الصافه، يعني مجموعه عن مجموعه يخطون في مجال الحديث. ونحن لما نقرا في شرح صحيح البخاري سليمان بن حرب ابن بحر بن رجيل كم كان يحضر مجلسه؟ 40,000. يقول ابو حاتم يقول حذرت من يحضر مجلسه 40,000. قال الجماعه عن الجماعه اخذ كف وتنفس خلف بخلف، يعني هكذا كما جلس جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم سميت بجسد المتعلم للعالم لما أثنى لرصفتيه إلى رصفتيه ووضع يديه على كفيه فسمي جلسة متعلم عالم، بدل الجهد حتى حملوا هذا الدين وتمسك خلف بسلف، يعني من يأتي يبتدي بمن سلف. وهكذا بين فضل السلف على الخلف فضل عظيم، وإذا العالم يكتب، يعني العالم عليه أن يجد غاية الدين في العمل والمتابعة لأنه قدوة يقتدى به بالفعل. الحروف يتلو بعضها بعضا، مثل الآن أن الكلمة الحروف متصلة ومتصلة، مثل القارئ لما يقرأ القرآن رتلا. أيضا هؤلاء يعني تدرجوا في نقل الكلمة الجيد عن جيد. يأتي الطالب هدفه الأول الطلب، ثم لا تشعر كان يطلب ماذا؟ هدفه نشر العلم ويبذل الأموال. وقصة الحمد بن سلام من طرف الجيشي لما يقول أنفقت في طلب الحديث 40,000 درهم وأنفقت في نشره 40,000، ويا ليت الذي أنفقتها في طلبه أنفقتها في نشره. يعني لما يقول هدف الأول يحمل، لما تحمل وأصبح عالم وجلس للتحديث صار حقه أكبر ماذا؟ نقل ما تحمله ليوصله من مناسبه، ويتفق آخرها على أولها رفقا ونظما. أيضا هكذا يكون الإنسان خلق في وصف العلم ووصف الفهم. ثم قال فضل أصحاب الحديث على الأمة، وإلى أن تجد مؤلفات قد ألفت في شرف أصحابها. فقال فهؤلاء الذين تعهد بنقلهم الشريعة، هذا نقل لنا الشريعة، تعهدوا لنا بنقل الشريعة ونقلوها لنا نقلا تاما، وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة. لذلك الآن 6 مليار تسلم أكثر من مليار ينتشرون من أي كتاب من كتاب صحيح البخاري، والبخاري كان في مجلس يقول كنا جلوسا في مجلس لإسحاق بن راهويه، فقال رجل لو جمعتم صحيحا مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقع ذلك في نفسك في كلمة واحدة كم من البشر ينتشر فيه. فالإنسان لا يقص في الكلمة، أنت قد تكون في سيارة، قد تكون في طريق، قد تكون في زيارة، قد تكون في هذا الشيء أو تستصل بك مرة، فلا بأس أن تتواصى معه. فقال هنا فوجبت لهم بذلك المنة، لماذا؟ لأن هؤلاء نقلوا لنا الشريعة وحفظوا لنا دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا جهد أهل الحديث وبذلهم على البذل لاضطربت على الناس الديانة، ولاقترب الصحيح لكن شوف مع هذا الجهل تجد من طلاب علما لا يفرق بين صحيح الحديث وضعيف، فهذا تقصير ايما تقصير. فالانسان اذا يبقى في حلقه وصل يبين للناس فيها قالوا الدعوه لهم من الله بالمغفره وهم حمله علم، فالانسان يدعو لهم بالمغفره هذا، لان دعاء المؤمن بالمؤمن ينفع، والمؤمن لما يدعو لغيره من المؤمن هو اي اصلا ايضا ينفع. ونقل في ديني وسفرته بينه وبين امته، شفت هؤلاء صاروا في صراع بين النبي وبين امته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، وامناؤهم في تبليغ الوحي، هؤلاء اصبحوا امناء في تبليغ الوحي الذي اوحاه الله على نبيه، سواء كان الوحي مسلوبا او ليس مسلوبا، وأمناءهم بكبير الوحي عنهم، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياتهم ووضعه، فهو أولى الناس به وهم أسعد الناس بكفاحتهم، ولذلك هم أكثر الناس صلاه عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكل طائفة من الأمم نرجعها إليهم في صحة حديثه وتقييمه. فنرجع الأمة كلها من أهل التفسير وأهل الفقه وأهل الأصول يرجعون إلى أهل الحديث ليتعلموا صحيح الحديث من ذلك. ومعروف ومحودها عليهم فيما يختلف فيه من أمور، لما يختلف الناس إلى أين يرجعون؟ يرجعون إلى أهل الحديث حتى يأخذوا الحكم الفقهي، وهم الحكم التربة حكمته. هل يصح يا دكتور عمر أي صلاة نحن الذي نعم يقول الشاعر ما أنت بالحكم التربة حكمته ولا للرأي والجدل عليك أنت الشاعر نعم قال ثم كل ما اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه، بعضهم ينتسب لعالم أو ينتسب لطريق أو ينتسب لشخص من الأشخاص، أما أهل الحديث فلا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلى أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون، يستندون في معرفة الحق من غير الحق، ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لما أخذنا أن الأرض تشهد أخذناها من كتاب الله ويريد حديث أخبار، وإذا من الذي أثار القرآن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نقله. وإذا أخذنا بأن الأرض كثرة أنت قد تخرج من المسجد تذهب إلى المسجد بطريق ثم تعود بطريق آخر، وتقول بأن الأرض كثرة لأنك عائد من طاعة لله تعالى، أو تذهب إلى مسجد تذهب من طريق وتعود وهكذا. وإلى علمه يستدلون وبه يستدلون، وإلا في استدلال هؤلاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقرأ في رسول العمر وكيف كان يعمل وكيف كان يوالي ويعادي. لما دخل إلى المسجد ودخل في مسجد وسمع مؤذن المسجد يسول بالصلاة خارج الصلاة كما يسمعه بعض الناس، الصلاة يا مؤمنون الصلاة ألموا إلى طاعة الله يرحمنا لا نرحمنا، خرج قال اخرج فلن نصلي خلف هذا المسجد. قالوا إليه يرجعون ولرأيه يقتدون، إذا المسجح وقول النبي صلى الله عليه وسلم. استيقظ النبي قال سبحان الله ماذا نزل من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواعق الحجر فرب شافية في الدنيا عارية في الآخرة، وإياكم أن تظنوا أن الحديث رب شافية في الدنيا عارية في الآخرة أنها النساء فقط، فالمقصود أنها رب شافية في نفس رب نفس شافية عارية في لديه أفضل البيوت، وحينما تنظر إلى السياج تجده قد رفع السياج 6 أمتار و7 أمتار وتجده يركب أفضل السيارات ويلبس أفضل الثياب، لكن يوم القيامة قد يذهب عاريا عند الله تعالى. إذا لما سمع الصحابة هذا الشيء مباشرة ماذا صنعوا؟ عملوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب الحديث لما يقرأ شيء ويكون هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا وليس خاصا به أبدا لا يحرصه، بل عليه أن يستحي من الله أنه يحمل حديث رسول الله وهو لا يعمل، ويستحي من الله ومن رسوله فيما لا يتعلم حديث النبي. فهذا من الجفاء، من الجفاء الذي يدعي المحبة، أن الإنسان يدعي المحبة ولا يعلم. وبعض الخالق يقول لا، المحبة أولا ثم المتابعة. وكيف تحصل يعني المحبة حسنة، لكن المحبة من غير متابعة هذه محبة مكسورة وليست محبة كاملة. فتمام المحبة للمتابعة، وأي متابعة تحصل إن لم يتعلم الإنسان هديه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإليه يدعون وبرأيه يمتهون، ولذلك يفتخر. هذا الفخر الذي يطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ، هذا يعني أخذ منزلة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لحامل حديثه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول بالأمة ماذا مقام الرسول في أمته، فهؤلاء هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المقام ماذا قالوا لي أي بكر لما توفي، قالوا خليفة رسول الله، وجاءوا إلى عمر قالوا خليفة خليفة رسول الله، ثم ماذا قال سموه عمر سموه أمير المؤمنين، أصبح كلمة خليفة خليفة رسول الله كلمة عظيمة. فأول من لقب بأمير المؤمنين، من قبله لقب بأمير المؤمنين؟ أتحفظون هذا؟ عبد الله بن جعفر لما أرسله الحديث الجليل اثنى عشر لقب بأمير المؤمنين. وهذا يدعي مسيلمة الكذاب أيضا لقب نفسه بأمير المؤمنين. ولذا لما قتل بسيوف الصحابة بحروب غزة ماذا قالت جارية؟ قالت قتل أمير المؤمنين. اي نعم. فكما ان ابا كما ان عرارة هو خليفة للنبي في تبليغ الاحكام، اهل الحديث خلفائه في تبليغ سنته الى هذه الامه. فالحديثي هو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة الرسول الى الناس. قال وعلى اعداء سنته بقربهم منهم يقولون. ولذلك اشد شيء على اعداء اصحاب الحديث حتى تواترت تلك المقولة علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأفضل. فمن يوازيه في شرف الذكر، هذا هو الذكر الحسن والإنسان يسأل. لكن قال أن قام إنه لذكر لك ولقوم وتوبة أمين. فأعظم الشرف شرف القرآن وحديث النبي الذي يشرح لنا القرآن ويبين لنا أحسن. الآن لو فرضنا أخذ القرآن أقيم الصلاة وأهل الذكر يأتينا منه أسلم جديدا حديثا وأعطيناه المنحة وقال أقيم الصلاة وأعطيناه. هل يستطيع أن يفهم كيف الصلاة من يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا شرف القرآن شرف السنة شرف عظيم. والفضيل البغداد له شرف أصحاب الحديث، وفي مقدمة كتابه الكفاية ذكر فصلا بديعا في أهمية السنة النبوية في بيان كتاب الله تعالى. قال ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. هذا اسمه مقرون باسم من باسم خير البشر. والإنسان يعني يقلب الأخيار، فإن لم يكن مثلهم يتشبه بهم، فهؤلاء أيضا يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحق لهم أن يتشبه به. ثم قال وجه مسميتهم بإسم حديث في عنوان وضع بين خلالين. قال إذ أسمعهم، إذ اسمهم، إذ هذا إذ مستعيد بتعليم ما مضى، إذا ضرط لما استقبل من الزمن، وإذ ضرط لما مضى من الزمن. وتأتي أحيانا إذ لما يأتي من الزمن كما في حديث ورقة حينما قال ليس من جبعا إذ يخرجك قومك، تأتي نادرا إذ لما استقبل من الزمن. فقال إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم. والمحدث مأخوذ أيضا من الحديث، الحديث الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختصاصهم بأخذه. وهذا اختصوا من بين الناس بأخذ حديث رسول الله والعناية به والاهتمام به وتبليغه أيما تبليغ بأخذهما، فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث. بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب فقال تعالى ذكره، الله نزل أحسن الحديث فهو القرآن، فهم حملة القرآن وأهلهم وقراءه وحفظته. ولذا لا ينبغي للمشتغل بالحديث أن يقصر بكتاب الله تعالى، وأنا أول المقصرين أسأل الله أن يغفر لي. شعبة بن حجاج له مقولة يقول كلما تقدمنا بالحديث تأخرنا من قراءة. وهذا وهذا من تواضعه، فهو من أكثر الناس قراءة من القرآن واقتداء من القرآن وعملة القرآن، لكن هذا لكثرة ما اشتغلوا بحمل الأخبار ونقل الأخبار، فكانوا يعني أيضا يعني يحملون على أوقات يكونون فيها بعيدين عن قراءة القرآن وتدبر القرآن وتفسير القرآن وبيان تفسير القرآن للناس. ولذا لا تجد حديثيا إلا وقد ألف في قضاء القرآن أو في تفسير القرآن وهكذا، وقل الله حفظته، وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ينتمون إلى الحديث بسبب القرآن وبسبب الحديث، فهم نقلته وحملته. انظر إلى ابن كثير، هل هو حديث مفسر أو محدث؟ تجد الأمر سيان عندك، أيهما أكثر ألف في الحديث أم عند القرآن؟ ألف كتاب في 40 مجلد اللي اسمه جامع المتاهيل والسنة، وأغلب أهل الأرض الآن يجدون صعوبة، يعني لا ربما لا تريد إنسان أن قرأ الكتاب من أوله وآخره، فإذا كيف ألفه وكيف انتفع به وهكذا. فيقول كثيرا في صباح صاحب جهد عظيم وصاحب جراية واسعة، تفسيره للقرآن من أعظم التفاسير. واقرأ أيضا في الشبه الأخرى حينما تمر آية فيك بجرر ونفائس لا تجدها في تفسيره، وارجع إلى ترجمة لقمان الجاوي منها واطلع على الآيات التي ساقها وارجع إلى التفسير، فتجد لابن كثير رحمة الله يذكر في الحديث تصحيحا وتصحيحا. له كتاب اسمه التكميل في الثقات والضعفاء والمجادل، جمع بين ماذا؟ جمع بين تكميل الكمال وبين ميزان الاعتدال، وله الأحكام الكبرى، له مؤلفات في غاية العظمة والجودة والإحسان. فمن أهل الحديث كانوا يعني يحملون الحديث ويعملون بخدمة كتاب الأدب. وإذا لماذا انظر إلى تفسير طبري كيف أنه مشكلة، وانظر إلى تفسير ابن كثير كيف مشكلة، لأن هذا الجمع بين ماذا؟ جمع بين الحديث وبين علم التفسير، فصار هذان العالمان عن أعلى الناس وأعلم الناس، وصارت كتبهم من أكثر الكتب. فقال فلا شك أنهم يستفقون هذا الاسم لوجود المعنيين لخدمتهم الكتاب وأيضا لعنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجود المعنيين فيه لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في تصحيحهما. اقرأ أمس صحيح البخاري، لا تجد بابا من الأبواب إلا وتجده قد ذكر آية أو استنبط الناس، حتى وجدنا بعض المصاحف كتب في حاشيتها غريب القرآن من أين؟ من صحيح الإمام البخاري، تصحيحهما عليهم، لأننا ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن، أو الإعتراف مبتدع ورأس في إقراء القرآن، وأخذ الناس عنه في زمن من الأزمان ولا ارتفع في أحد منهم راية. وهذا كل ما قلت من قوله تعالى إنك يعني أنت هو الأكثر، وتجد بعض الحديثي المتبع للسنة العامل بالهيئة له نصيب من قوله ورفعنا لك رفقك، وهذا ليس من كلام إنه من كلام أبي بكر بن عياش، وتحفظون أبا بكر بن عياش كيف استفاد من نصيحة نصحه أحد من أصحابه، يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رفق الآخرة فإن أثير الآخرة غير مبسوط أبدا. اللي عنده كتاب الجامع يوم المكان طبع دار ابن كثير صفحة 510 يرجع إلى هذا النص النبي حتى تنظر كم 510 كما أن هذه المواعظ تقع موقعها فلا تقصر في موعظة مع كبير أو صغير أو أنثى أو ذكر. وانظر إلى طالب الكثير الثاني حينما طلب العلم كان طاعنا في السن وطلب العلم، وانظر كيف أن طالب النبي كان لا تجد كتابا من كتب الحديث إلا وتجد علمه. ولو ارتفع في أحد منهم راية في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلف من الأيام، ولا اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام، فهؤلاء أهل البدع في كل زمان ومكان، هم أرذل الناس ببعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله لكمل لهذه الطائفة اتهام الإسلام وشرفهم لجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام حيث أعزهم الله بدينه ورفعهم في الشارع. فالرفعة أن الإنسان يرتفع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعيا ذكرهم بسنته بسبب أنهم قد تمسكوا بالسنة ونشروا السنة ونافحوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله، فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادية المتمسكة. ولذا تجد أصحاب البدع يحاربون حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الفرقة الناجية بعضهم يحصل خطبا ويحاول من أجل أن يضحك الحديث أو يبخس حتى الحديث أو يبعد الناس عن هذا الحديث، لأن هذا يبين شرف من لهم الشرف. والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة، نعم هو العادل الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجائر الذي يبتعد عن السنة فيطمع السنة وينشر البدعة. أما أهل الحديث فهم منارات الحجة في إحياء السنن وإماتة البدعة التي لا تريد برسول الله بديلا ولا عن قوله شديدا. هذه هي المحبة الكاملة، أنك تدعو الناس إلى طاعة النبي والاقتداء به وإلى نشر علومه والاتباع ملكته. بل لماذا أرسل الله رسل؟ أرسل الله رسل من أجل أن يقيموا الدين. قال ولا عن سنته تحويلا، لا يتحولون إلى رأي ولا إلى بدعة ولا إلى هوى. انظر إلى عقائد نبي رباح حينما سئل عن مسألة وقال لا أدري فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قراءة سنة النبي تجعل في الإنسان محبة لله ورسوله وتجد طمأنينة، يعني إن الله سيرضى عن العبد أن يحصل أصله أو يشرب شربة فيحمد الله عليه، يعني أن يتمتع به عن الله ويكون هذا التمتع سبب في رضا الله أكثر ما تفضل السنة. فإذا نجد الطمأنينة نعود إلى أعضاء أعضاءنا اللي رواح سؤل عن قضية قال لا أجد فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. قيل له أثنى برأيه قال إني لأستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيه. يقول الإنسان يستحي من الله، بعضهم يرد الحديث ويرد السنة ويرد دين الله تعالى من أجل أن يدان لله في الأرض برأيه، لكن الإنسان لا ينبغي أن يجعل هدفه أن يعز كتاب الله وأن يرفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولا عن سنته تحويلا ولا يثنيهم عنها تقلب الاعصار والزمان. الانسان لا يجامل ولا يدامل، وسمح يعني سمح عن معي في قوله تعالى حينما قال انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهؤلاء على تغير الزمان لم يهبهم ظهر الدنيا ولم يخيبهم سيف سلطان ولا عدوان معتدي، فتمسكوا بالسنة وضاقوا عليها. وانظر إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل كيف ثبت وكيف صبر في هذه المهنة. فقال هنا ولا يثنيهم عنها تقلب الاعصار، وحنا ذكرنا قصه هذا عاصم بن عبد الله احد شيوخ البخاري. بلغنا كتبنا له كنا في واه وهو في بقره، كتبنا له بلغنا ان هذا الرجل الامين قد اخذ احمد بن حنبل وضربه على ان يقول في القران القول غير المقبول. فقلنا فاتق الله يا ابانا وإياك أن تجيبه إن سأل، فوالله لأن يأتينا نعيه أحب إلينا من أن تقول تلك المقالة. فقال هنا ولا يثنيهم عنها تقلب الأخبار والزمان ولا يلويهم عن سمعتها تغير الحديثات. الآن لما نرجع الآية لما استحفظوا في كتاب الله، فقلت الآية تتبقى قال لما تقرأ الآية يتبين لك أن نحن لا نستحفظون للقرآن ومستحفظون للسنة ومستحفظون للعقيدة والدين، فلا بد على الناس أن يقوموا وأن يهبوا بتعليم الناس السنن والشرائع والدين. وأيضا معنى آخر أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل تلك الكتب استودع حفظها من عند الضباط وعند العلماء السالفين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تبقى تلك الكتب باقية إلى الأبد من غير تأثير، فاستحفظهم الله إياها لكنهم لم يحفظوها، لأن هذه الكتب تنسخ بأي كتاب في القرآن فهو الكتاب الخالد، لكن هذا الكتاب الخالد من تضمن بحفظه؟ الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بأي شيء حفظه؟ حفظه الله لأولئك الرجال الذين قضوا أعمارهم في خدمة حديث رسول الله. البخاري حينما سافر سفر من السفرات كم سنة من دغرة؟ 7 سنوات، وذهب إلى مصر أغمي عليه في الطريق كم مرة؟ 3 مرات، 3 مرات يغمى عليه من الجوع والعطش. قال ولا ينويهم عن سمتها تغير الحدثان، يعني حتى سمت أهل الحديث وطريقة أهل الحديث وقضية اتباع السنة لم يتغير بحق مهما تغير وأخذ من البدع والأجنة. ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كان الإسلام، بعض الناس صار يشيد الإسلام فيحارب الثوب القصير ويحارب الحج الظاهر ويحارب الإشارة بالإصبع ويحارب تحريض السنة ويحارب أنك تصلي إلى سارية وهكذا، لكن هؤلاء لا، لم تؤثر بهم هذه. ولا يصرفهم عن شمتها، أي شمت الإنسان يظهر بالمظهر الصحيح المواتب السنة، ابتداع من جاد الإسلام. الآن تجد من هذا الإسلام أنه يوجد في كل درجة من الإسلام أكابر من جميعها. أكابر يا شيخ نجيب جمع ماذا؟ أكابر، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر من جميعها. إيه أكابر جمع ماذا؟ لا لا شيخ طاهر لا ليه. لا جمع أكبر، يعني مو واحد عادي فد واحد مجرم عادي، أكبر يعني أكبر مجرم. فالله جعل في كل قرية أكابر مجرمين لينصروا فيها، لكن في النتيجة لما نوم يصرخ قال وما ينصرون إلا بأنفسهم وما يصرخ ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصدف عن طرقها جدلا تقتله الجادل، وتجده يحايل تأتيه بالآيات يقول لا أريد، تأتيه بالآيات يقول لا أريد الأحاديث، يترك الكتاب ويترك السنة ويترك أن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني كما يسميه، ولجاجة ظنا منه جادلا وتمنيا باطلا أنه يطفئ نور الله والله يتم نوره ولو كره الجاهل. ثم قال مكانة أهل الحديث وصفاتهم، قال واغتاظ بهم الجاحدون فإنهم الدراج الأعظم والجمهور الأقرم، والجمهور الأضخم فيهم العلم والحكم والعقل والحلم والخلافة والسيادة والملك والسياسة، وهم أصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد. شوف هؤلاء أكرم الله هؤلاء، ولذلك لما قيل لرحمة قال بيننا وبينهم يوم الجنائز، وبادي المعروف بالصادية والوارد مرة المرات كان معينا أتاه صغير ما يحمل شيء، فقال ابن الله هل ما أعتم أحد يحمل شيء؟ قال لا. فذكرت كامل قال لأني قطعت وجهه ربما هذا رجل رجاني وأنا لم أسأل. فقال المانا وبادي المعروف بالصادر والوارد، يعني نبي صلى الله عليه وسلم الناس غير مستحقين للكفر، قال إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي نصرة شريف. فالإنسان لما يعرض عنهم ابتغاء رحمة الله يرجوها يقول لهم ماذا؟ يقول لهم قولا معروفا، فإن لما يجيب شخص قل له يرزقنا الله وإياكم هذا. وبادئ المعروف بالصادر والوارد وحماة الثغور، شوف النسائي كان يجاهد في سبيل الله، عبد الله بن المبارك كان يجاهد في سبيل الله، فأهل الحديث وأهل الأثر في كل زمان ومكان هم أصحاب الثغور. والقناطر الذين جاهدوا في الله حتى جهاده واتبعوا رسوله على منهاجه الذين أذكارهم في الزهد محفورة وأنفاسهم على الأوقات محفورة. مثلا السجن لما قرأنا قبل أيام ترجم قيس بن عباد إلى السجن وذهبنا الذي في رفي وترجمه السجن المجالس يعني يذكر فيها هؤلاء الذين حملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنفاسهم على الأوقات محفورة وآثارهم على الزمان متوى. تجد هؤلاء في دائر الزمان يتبعهم الناس ويقتدي بهم الآخرون. ومواعظهم للخلق زاجرة. تجد انظر لمواعظ الحسن الرمحي حتى مواعظ الإمام البخاري، مواعظ ابن القيم، مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية، مواعظ ابن كثير. ابن كثير لما قال هذه المقولة: من جحد حق الله عاقبه الله لأجل ما يملك. وهكذا تجد مواعظ هؤلاء أعظم مواعظ. وإلى طرق الآخرة دائرة. اقرأ ترجمة زوجة المهدي اللي عندها الكتاب النهاية استخرج توفيات 741 ماذا كتب في زوجة المهدي رحمة الله. قدوا أنا عشرات المرات أرجع إلى الكتاب فقط حتى أرجع ما لا خير فيها لأقتلي بها وأسير على طريقتها. وهكذا فحياتهم للخلق منبهة. تجد كم تقرأ سير هؤلاء تجد الهمة وتجد الطريقة وتجد التفاني ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة. تجد حياتهم يوم عن يوم سنة عن سنة عبرة لمن شاهدهم وعبرة لمن تسلمد عليهم وعبرة حتى أعدائهم احتضروا لهؤلاء. قال: ورسومهم على الدهر غير ذلك وعلى تطاول الأيام غير ناسية. يعرف الله إلى القلوب محبتهم. يعني أيضا أنت الآن المسفرة نوح عليه السلام ماذا قال؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقتم أطوارا. الله قد كسر لنوح هذا المقولة فوضع أفضل في السكابة. وإن في الصحابي وثابت قال مقولات فضيئة تنفضت وتبقى منارا نقر الإمام. ماذا قال أبو الزناد؟ يقول: إن السنن تأتي كثيرا على خلاف الرأي ولا يجد المسلمون بدا من عملها. قال: من ذلك أن الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. إذا ناخذ بالرأي نقول تقضى الصلاة ولا تقضى الصوم. لماذا؟ لأن الصلاة من الصوم. لكن خلص إذا جاءت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا الاستدلال لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبعدهم على حب مودتهم. الله سبحانه وتعالى لما جعل مودة هؤلاء في قلوبنا لما نقرأ سيرهم نحب هؤلاء وندعو لهؤلاء. قال: إذا رون كأنهم أحياء في جسم. لما نقرأ سير هؤلاء ونقتل على هؤلاء نصف الجميع من الجميلين لكن أنا ربما حدثت بعض الجميلين. قال: إذا أرون كأنهم أحياء في جسم. لما نقرأ كتب هؤلاء كأننا جلسنا عندهم وتسلمنا على أيديهم وجهل من رحمة الله بهم. مثل هذا الجلسة لفرضنا درس الجلسة ويبقى هذا الجلسة لأن درس الشيخ محمد مختار التنفيذي من الأسبوع القادم في علم سمعت القرارة حتى المرة فقال يعني هو قرأ درس مرة أنا لوحدي سمعت درس مرة ربما أن هذا الأذكار إذا هؤلاء لما أخلقوا لله ووضع علمهم في كتب بدل هذا المجلس الواحد أصبح المجلس إلى آلاف المجالس بل إلى ملايين المجالس. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع فالإنسان يتعامل مع ربه بالدنيا. وإذا ماذا يقول ابن الله؟ يقول: رب عمل صغير تشكره مني. وبعض الشيخ يقول: إني لا أعمل عمل وأود أن تكون فيه ألف مني فينبغي الإنسان والله سبحانه وتعالى واسع عليه لينشر الله لهم بعد مودتهم الأعلام حتى لا تندرج أفكارهم. ولك هؤلاء بقوا ولم يكن إشخاص بعضهم يقول يعني نقول لا أحفظ يعني يقول بعض الإشخاص تحيا القلوب بذكره لا تحيا القلوب بذكرها واشخاص احياء تموت القلوب بذكرها. فاسم صاحب العلم لله كيف يحفظ في الدين ويغير في الدين مجرد ان تسمع اسمه يظلم قلبه ويشد عليك نهايه. اما هؤلاء اصحاب السنن الذين رفعوا رايه الحق ورايه الدين ورايه السنه فان وتحيا بهم ولا تبلى أسانيهم. قال ولا تجلس أبشارهم على الأعظام. قال كم سنة من ما شافعي لما قال هاي المقولة الموعظة للعظام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين. أنا لما قرأت هذه المقولة فكرت بسؤال أفكر وهذا الإشادة يعني صار لغاية أكثر من كم سنة وزيادة قيمات، لكن بقيت هذه المقولات علما يذكر في جميعنا. ماذا قال الشافعي؟ قال وجدت لو أن الخلق انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي الإنسان. كيف تعمل؟ ابن مسعود يقول إني لأمر بالآية فأعلم منها ما أعلم، فأود لو أن كل مسلم علم ما أعلم منها. ففي قضية الإخلاص في قضية التبديل لله وتعليمه لله. قال ولا تبلى أسانيهم على مر الأيام. فرحمة الله عليهم ورضوانه، حتى هذا الدعاء دعاء أنفع. فرحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار الصراط. الجنة دار الصراط ومفتاح دار الصراط في قول تعالى قل نحلق منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمفتاح دار الصراط ومفتاح الجنة